ورد يروى عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله أمرني أن أعفو عن من ظلمني وأن أعطي من حرمني وأن أصل من قطعني. سواء كان هذا الحديث صحيح أو حسن، لكنه معناه صحيح في عمله صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم الواصل، وهو صلى الله عليه وسلم البار، وهو صلى الله عليه وسلم سيد البررة والمسامحين والعافين عن الناس والراحمين بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. إن الله أمرني أن أصل من قطعني، والله لقد قطعه كثير من القرابة وجفوه ونسوا حقه وباعوا قيمة الصداقة يوم فجر الرسالة المحمدية ويوم دخل مكة فاتحا وصلهم صلى الله عليه وسلم وعفى. وأن أعفو عن من ظلمي، والله لقد عفى بأبي أمي صلى الله عليه وسلم عن من ظلمه. لقد ظلموه في أن كذبوا دعوته وردوا رسالته وشجوا وجهه وكسروا ثنيته وباعوا أملاكه وقتلوا أصحابه وأساءوا إلى قرابته وأساءوا إلى بناته، ومع ذلك عفى صلى الله عليه وسلم. واذهبوا فأنتم الطلقاء ونعطي من حرمني. منعه، يعني حاصروه في الشعب حتى أكل وهو أصحابه أوراق الشجر، حتى ربط على بطنه من الجوع صلى الله عليه وسلم، حتى لقي الألاقي في هذه الدعوة. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى من حرمه. فلما فتح الفتوح صلى الله عليه وسلم أعطاهم، يعطي الواحد 100 ناقة، وهم كانوا يحاربونه. حتى يقول بعض الأنصار غفر الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء الكفار يوم أسلموا، يعني تألفهم ودماؤهم وسيوفنا تقطر من دمائهم، لأن باقي الحرب قائمة، ومع ذلك يتألف ويعطي من حرمه صلى الله عليه وسلم. إن أخلاق النبوة هذه ليست شعارات ترفع فقط أو للتسلية والهواية، نحتاج والله نطبق بعض خلوقه صلى الله عليه وسلم. نحن لا نستطيع أن نكون على خلوقه الكامل بأبي أمي صلى الله عليه وسلم. إن الله مدحه بالخلق الكريم في كتابه العظيم وأثنى عليه بهذا الثناء العاطر، وسبحان الله ما أجل هذه الآية، وإنك لعلى خلق عظيم. والذي نفسي بيده أنه عظيم، صفح وحلم وصبر وتجاوز عليه الصلاة والسلام وتألف حتى صار العدو صديقا، وحتى نزل عليه ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. اعف عن الناس وتجاوز وسامح، على الله أن يسامحك، واغفر على الله أن يغفر لي ولك. اللهم اغفرنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اعف عن من ظلمك، فإن الحسنات عند الله والجزاء عند ربك جل في علاه. شكرا لكم وإلى اللقاء.